الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن أكل الميتة من الكبائر، ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير زكاة إلا السمك والجراد، ولا يحل زكاة المجوسي والمرتد وعبدة الأوثان، ويكره زكاة المجنون والسكران، ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر، فإن ذبح بهما لم يحل. ولا يذبح بسكين كال، أي الذي هو ضعيف الحد، فإن ذبح به حل، وما قدر على ذبحه لم يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع الأوداج كلها، وأن ينحر الإبل معقولة من قيام، ويذبح البقر والغنم مضطجعة، ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد. وإن علم جارحة، بحيث إذا أغراه على الصيد طلبه، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه، ثم أرسله من هو من أهل الذكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه، أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت فيه حياة مستقرة، إلا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل. وإن أرسله مجوسي، أو شارك المسلم في الإرسال، أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد لم يحل. وإن رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.